بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يستحب في الصوم وحكم القضاء. مسألة: وسن للصائم أمور. الأول: تعجيل فطر، يعني كلما عجل الفطر فهو سنة وأفضل، فإذا تحقق غروب الشمس مباشرة يفطر ولا يؤخر الإفطار، إجماعا لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه الشيخان. الثاني: وسن له تأخير السحور اتفاقا لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، رواه الشيخان. الثالث: وسن له قول ما ورد عند فطر، يعني ما ورد من الأحاديث والآثار، ومنه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود. وهناك طبعا أدعية أخرى، لكن هذا الذي ذكره المصنف. مسألة: ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا كأعداد الصلوات الفائتة. نعم، الآن شرع في حكم القضاء: من أفطر من رمضان أو فاته رمضان فإنه يقضي عدد أيامه. طيب، الآن سيتكلم عن أحكام القضاء، يعني هل أقضيها فورا أم هي على التراخي؟ يعني مثلا إذا انتهينا من رمضان ودخل شوال، هل يستحب لي أن أباشر القضاء أم أؤخر؟ لأن عندي 11 شهرا، أنت يجب عليك أن تقضي قبل أن يدخل رمضان الجديد، صح؟ فعندك مهلة طويلة جدا، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن تبادر إلى القضاء، الأفضل أن تبادر إلى القضاء. قال: فرع، ويسن قضاء ما فات من رمضان على الفور، لأنه أسرع في إبراء ذمته ولا يجب على الفور. يعني لو أنه لم يقضي إلا في ذي القعدة جائز، لم يقضي إلا في ذي الحجة أو في محرم أو في سفر لا بأس، ولكن المهم أن يقضي قبل أن يدخل رمضان الجديد. لكن لو سألنا وقال: ما الأفضل، ما الأحسن؟ نقول: الأحسن أن تبادر إلى القضاء بعد العيد، بعد عيد الفطر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني يكون عليها دين من رمضان قضاء، يعني تكون أفطرت في رمضان إما لأجل الحيض أو لغير ذلك، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. يعني شعبان متى يكون؟ شعبان سيكون يعني من شعبان القادم، يعني بعد 10 شهور. طيب، وسيكون باقي على رمضان الجديد كم؟ بقى على رمضان الجديد شهر واحد. فتقول: لا أستطيع أن أقضي ما علي من الدين إلا في شهر شعبان، يعني إلا بعد رمضان الذي أفطرت هي فيه ب11 شهرا. طيب، لماذا كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء الذي عليها كل هذا التأخير الطويل؟ يعني لا تقضي إلا قبل رمضان الجديد بشهر، لماذا كانت تفعل هذا؟ قالت: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان، يعني تكون مشغولة لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نستفيد من هذا الحديث أن الأفضل، يعني هنا عائشة لم تقضي على الفور وإنما قضت على التراخي، قضت قبل رمضان الجديد بشهر. طيب، كيف نستفيد من هذا الحديث أن الأفضل هو التعجيل؟ نقول: لأنها قالت: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ماذا تفهم من كلمة فما أستطيع أن أقضي؟ نفهم من هذه الجملة أنها لو كانت تستطيع أن تقضي بعد أن ينتهي رمضان مباشرة بأن تقضي مثلا في شوال، طيب، لفعلت ذلك، وإنما الذي منعها هو الشغل، فهي أرادت أن تعتذر، فاعتذارها عن هذا التأخير دليل على أنها فعلت خلاف الأفضل لعذر، فمن كان له عذر وفعل خلاف الأفضل لا بأس. فدل كلام عائشة ودل اعتذار عائشة ودل تبرير عائشة رضي الله عنها على أن الأفضل الإنسان أن يبادر إلى قضاء ما عليه من أيام أفطرها في رمضان، واضح؟ فإذا إذا انتهى عيد الفطر يستحب لك أن تبادر إلى قضاء ما عليك من دين. لو أخرته حتى جاء شعبان لا بأس، لكن هناك مسألة واحدة أو يعني بعض المسائل فيها استثناء سينص عليها المصنف الآن. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام التي فاتته من رمضان، فحينئذ يجب القضاء على الفور لضيق الوقت ولحديث عائشة السابق ولو كان جائزا لفعلته. مثلا أنت قضيت من رمضان، أنت صمت من رمضان 25 يوما وأفطرت 5 أيام، تمام؟ أفطرت في رمضان 5 أيام لعذر، ثم انتهى رمضان، دخل شوال، دخل ذي القعدة، دخل ذي الحجة، حتى دخل عليك شهر شعبان. طيب إذا دخل عليك شهر شعبان بقي على رمضان شهر، طيب هل يجب عليك أن تقضي؟ نقول إلى الآن ما زال عندك فسحة، ليس واجبا عليك أن تبادر إلى القضاء، طيب الأيام ما زالت في ذمتك. طيب نقول متى يجب عليك القضاء؟ إذا لم يبقى على رمضان إلا بقدر الأيام التي في ذمتك. أنت كم أفطرت من رمضان؟ 5 أيام. نقول إذا بقي على رمضان 5 أيام، نقول حينئذ يجب عليك أن تبادر إلى القضاء، ولو أخرت تأثم، لأنه لم يبقى من الوقت إلا بمقدار ما تقضي. واضح؟ لم يبقى من الوقت، لم يبقى من الأيام إلا بمقدار ما تقضي، فالوقت الآن ضاق عليك بعد أن كان واسعا، كان عندك من شوال إلى شعبان ولم تقضي. طيب بقي على رمضان 5 أيام وأنت أصلا عليك دين 5 أيام، ما الحكم؟ نقول يجب عليك القضاء فورا لأن الوقت ضاق، والدليل على هذا فعل عائشة أو حديث عائشة الذي قرأناه. مسألة: يحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان قبل الفرض. إنسان أفطر من رمضان، طيب انتهى رمضان، جاءت أيام 6 من شوال، جاءت ذي الحجة، جاءت أيام، يريد جاءت مثلا يوم الاثنين والخميس، يريد أن يصوم النافلة يوم الاثنين قبل أن يقضي ما عليه من دين رمضان، لا يجوز، لا يصح. طيب أراد أن يصوم يوم الخميس تطوعا، لا يصح. أراد أن يصوم الأيام البيض، لا يصح. لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. متى؟ قبل الفرض. إذن يجب أيش أولا؟ إذا أردت أن تتطوع يجب أن تصوم دينك، يجب أن تصوم القضاء الذي عليك، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتطوع فلا بأس. ما الدليل؟ قال: قياسا على الحج. قياسا على الحج، تخيلوا إنسانا يريد أن يتطوع بالحج قبل أن يحج الفريضة، هل يصح هذا؟ لا يصح. فكذلك من عليه قضاء من رمضان، قضاء رمضان ما حكمه؟ واجب، فريضة، صيام رمضان فريضة، فأنت تريد أن تصوم الاثنين والخميس قبل أن تقضي الفرض الواجب، هذا لا يصح. ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أفضل العمل الصالح، أنت لماذا تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض؟ لماذا تصومها؟ تريد الأجر، صح؟ تريد العمل الصالح، تريد ثواب العمل الصالح. طيب قضاء رمضان هذا أكبر أجرا وأعظم ثوابا، وهو من العمل الصالح الذي أنت تريده، فلماذا تصوم النافلة قبل أن تقضي ما عليك؟ هذا المذهب. فرع: فإن صام ونوى به صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح النفل. نعم، نقول إنسان صام صوما واجبا أو صام مثلا القضاء، يعني مثلا إنسان عليه 5 أيام، تمام، جاء في شهر شوال أو ذي القعدة مثلا، قال خلاص أنا أريد أن أصوم القضاء الذي علي، وبدأ فعلا في صوم القضاء. في أثناء صيامه للقضاء ماذا فعل؟ قلب نيته من نية القضاء إلى نية النافلة. يعني مثلا هو صام يوم الاثنين بنية قضاء ما عليه من دين في رمضان، تمام، فلما صام وفي أثناء الصوم قال: يا أخي بما أنه اليوم الاثنين، لماذا لا أقلب نيتي وأحولها من أن تكون قضاء إلى أن أجعلها نافلة يوم الاثنين؟ ففعل ذلك، يصح أو لا يصح؟ نقول يصح، صح النفل. طيب كيف يصح النافلة وأنتم قلتم قبل قليل لا يصح له أن يتنفل قبل أن يقضي الدين؟ قلنا نعم، لكن اقرأ العبارة جيدا، اقرأ العبارة السابقة جيدا. هو ماذا قال؟ قال ولا يصح، العبارة السابقة قال ولا يصح إيش؟ ابتداء التطوع. ابتداء تطوع لا يجوز، يعني أن تبدأ الصيام بنية التطوع قبل أن تقضي ما عليك من دين، هذا في مذهبنا لا يصح. واضح؟ أن تبدأ صيامك بنية التطوع، مثل أن تتطوع ليوم الاثنين أو الخميس أو نافلة مطلقة، هذا لا يصح. لكن إنسان بدأ صيامه بنية القضاء أو بنية أنه صوم واجب، طيب ثم بعد ذلك بدأ له أن يقلبه إلى نافلة، يصح. طيب ما الدليل؟ ما الدليل أنه يصح؟ قال الشارح، قال قياسا على قلب فرض الصلاة نفلا. أليس الإنسان إذا صلى العشاء مثلا، صلى العشاء فريضة، ثم بعد ذلك نوى أن يقلبها إلى نافلة، إلى تطوع، يصح أو لا يصح؟ يصح. نحن نعرف في كتاب الصلاة أن قلب تحويل الصلاة من فريضة إلى نافلة يجوز، لكن من نافلة إلى فريضة لا يجوز، يعني من أعلى إلى أدنى يجوز، لكن من أدنى إلى أعلى لا يجوز. فكما أنه يصح هذا في الصلاة فكذلك يصح في الصيام، هكذا قاس، يعني نقيس هذا على هذا. مسألة، وإن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، وهذا يحصل كثيرا، إنسان عليه قضاء من رمضان، تأخر وتأخر وتأخر حتى دخل عليه رمضان الجديد، رمضان آخر، نقول لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى إن كان التأخير لعذر، الحالة الثانية إن كان التأخير لغير عذر. أما إن كان لعذر مثل المسافر، مثل المريض، فهذا جائز لا إثم عليه، لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان الذي هو أداء، فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. واضح؟ فإذا من أخر عليه أيام رمضان، أخر حتى دخل عليه رمضان جديد، نسأله لماذا فعلت هذا؟ قال والله كنت مريضا، معذور. تمام؟ أو قال كنت مسافرا، معذور. الحالة الثانية إذا طبعا، لكن تبقى الأيام إيش؟ تبقى في ذمته، فإذا انتهى رمضان الجديد يقضي ما عليه من أيام. واضح؟ تبقى، يعني لا نقول تسقط عنه هذه الأيام، لا، الأيام تبقى في ذمته، ولكن نقول لا إثم عليه، لا إثم عليه ولا فدية ولا كفارة. الحالة الثانية إن كان التأخير لغير عذر، يعني تهاونا وكسلا وتسويفا، ما في لا مرض ولا سفر ولا نحو ذلك، هذا حرام، يأثم بهذا الصنيع. يعني إنسان عليه قضاء من رمضان أخره حتى دخل عليه رمضان الجديد ولم يقضي بدون عذر، هذا حرام. وأشار المصنف إليه بقوله ويحرم على من عليه قضاء رمضان تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، لحديث عائشة السابق، ولو كان، ولحديث عائشة السابق الذي قرأنا، ولو كان جائزا لفعلته. فرع، طيب فإن فعل يعني إيش؟ يعني أخر القضاء الذي عليه بدون عذر حتى دخل عليه رمضان جديد، نقول أولا هو آثم فعليه التوبة والاستغفار، ثانيا وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين. يعني نقول عليه ثلاثة أمور: واحد التوبة والاستغفار، اثنين قضاء هذه الأيام بعد أن ينتهي رمضان الجديد، ثلاثة يطعم عن كل يوم مسكينا هذه الأيام التي أخرها دون عذر حتى دخل رمضان الجديد، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب كم يطعم؟ نقول يطعم الشيء الذي يجزئ في الكفارات، في الكفارة. ما هو الشيء الذي يجزئ في الكفارة؟ تقدم معنا في الدرس السابق على مذهب الحنابلة. طيب عن كل يوم، ولو أخره عدة رمضانات، حتى لو فعل هذا عدة رمضانات، يعني هذا الكلام ليس فقط مع لو دخل عليه رمضان جديد واحد، لا، لو دخل عليه رمضان ثاني وثالث ورابع وخامس نفس الحكم. لماذا يقضي؟ لأنه دين في ذمته لم يقضه. ولماذا يطعم؟ يطعم لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أدركه رمضان، يعني رمضان جديد، وعليه رمضان آخر، يعني رمضان قديم، لم يقضه. فقال ابن عباس يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. هذا هو دليل الحنابلة. فرع: وإن مات من عليه قضاء رمضان ولم يقضه. وهذا يحصل، إنسان صام معنا رمضان القديم وعليه دين 6 أيام 7 أيام 3 أيام الذي هو، طيب بعد أن انتهى رمضان الجديد، عفوا بعد أن انتهى رمضان القديم، قبل أن يدرك رمضان الجديد رمضان الآخر، قبل أن يدركه بين الرمضانين توفاه الله وعليه قضاء رمضان لم يصمه، ما الحل؟ قال: لا يخلو من أمرين، أن يكون فطره بسبب مرض لا يرجى برؤه. إن كان أفطر من رمضان بسبب مرض لا يرجى برؤه فهذا يجب عليه الإطعام ابتداء وقد تقدم. الثاني: أن يكون فطره بسبب عذر يرجى زواله، فهذا لا يخلو من أمرين، أن يكون معذورا بحيث لم يتمكن من القضاء حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأن الواجب عليه هو إيش؟ القضاء، ولم يتمكن منه لأنه معذور. الباء أو الثاني: أن يكون غير معذور، وهو الإنسان المفرط المتساهل غير المبالي الذي ترك القضاء مع إمكانه، هو يستطيع أن يقضي لكنه تركه، ولو كان تركه القضاء قبل دخول رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين، يعني ورثته يطعمون عن كل يوم مسكين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، من يفعل ذلك ورثته، رواه الترمذي. كذلك أي كالذي فرط حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه طعام واحد لا أكثر لما تقدم. فرع: يكون الإطعام من رأس ماله، أي مال الميت، سواء أوصى به أو لا، يعني لا نسأل الورثة هل أوصى هو بذلك أو لا، ما يحتاج أن يوصي، نخرج الإطعام من رأس ماله أي رأس مال الميت. طيب لو قال أحد ورثته: أنا مستعد أن أصوم عنه، هذا الشخص الذي مات من أسرتنا أنا مستعد أن أصوم عنه، يجوز؟ قال المصنف: ولا يصام عنه قضاء رمضان. لماذا؟ لأنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، رواه النسائي. ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، ألا ترى أن الإنسان وهو حي لا يصام عنه، فكذلك إذا مات لا يصام عنه، لا فرق، وكذلك الإنسان إذا كان حي لا يصلى عنه، فكذلك إذا مات لا يصلى عنه، واضح؟ إذن هذا مذهبنا وهذا دليلنا والأثر الذي ذكرناه لابن عباس، وقد أخرجه النسائي وصححه الحافظ ابن حجر. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في صوم التطوع وما يكره منه. التطوع التقرب إلى الله عز وجل بالصيام بصفة عامة مما كثرت فيه النصوص، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا نظير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأكثر من الصيام فيها أجر عظيم ومما يكثر لله عز وجل به السيئات، ولكن سبحان الله هو فتوح من الله، يعني بعض الناس الله يفتح عليه في صوم التطوع ولا يفتح عليه في قيام رمضان، وهناك أناس يفتح الله عليهم ولا يفتح عليه في صوم التطوع، يعني هناك أناس يفتح عليهم في صوم التطوع ولا يفتح عليه في قيام الليل، ومن الناس من يفتح عليه في قيام الليل ولا يفتح عليه في صوم التطوع، ومن الناس من لا يفتح عليه في هذا ولا في هذا وإنما يفتح عليه في الصدقات، فكل ميسر لما خلق له ولا يعيب أحد على أحد، المهم أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع. هنا الآن سيذكر لكم مجموعة من الأيام التي يستحب أن يصومها الإنسان. مسألة: يسن صوم التطوع وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني تصوم نصف السنة، تصوم يوم وتترك يوما، هذا أفضل الصيام وهو صيام داود، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: صوم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وهذا نص صريح على أنه لا أفضل من هذا الصوم، وهو أن يصوم الإنسان شطر الدهر. مسألة: ويسن صوم واحد ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه الثلاثة أنا قلت لكم سابقا هذا الحديث، هذا يعني مهم جدا، هذا الحديث يعني مفيد جدا لطلاب العلم. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان طالب علم، وكان مشغولا بحفظ الحديث ومراجعته وتحصيل العلم، فكان لا يجد الوقت الكافي للتعبد، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور، فإذا فعلها فهو على خير مع اشتغاله بالعلم. فهذه وصية لطلاب العلم، أن طالب العلم يكون مشغولا جدا بالحفظ والقراءة والمطالعة وحضور الدروس والمراجعة والمذاكرة والباحث والتنقيب، هذا كله تأخذ وقتا، فقد لا يجد الإنسان وقتا كافيا للتوسع في العبادة، فعليه أن يقتصر إن استطاع على هذه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. رواه الشيخان. وكونها في أيام البيض أفضل، يعني الأفضل أن تجعل هذه الأيام الثلاثة تجعلها في أيام البيض، هذا أفضل اتفاقا. ما هي أيام البيض؟ هي 13 و14 و15. لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. رواه أحمد. الثاني: ويسن صوم يوم الخميس، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان، أي الاثنين والخميس، تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد. الثالث: ويسن صوم يوم الاثنين، لحديث أبي قتادة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. الرابع: ويسن صوم ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في صيام الست من شوال، مع أننا تونا انتهينا من رمضان، صمنا شهرا كاملا صح، مع ذلك استحب للإنسان أن يصوم ستا من شوال. لماذا؟ قالوا: هذا يشبه السنة الراتبة، يعني أن صيام رمضان هذه مثل الفريضة، مثل العشاء مثلا أو المغرب، صلاة مثل صلاة الفريضة، وهذه الست هي السنة الراتبة، هي تجبر الخلل، والأولى تتابعها، يعني الأحسن أن تصوم هذه الست وراء بعض متتابعة، أي كونها متتابعة، ويجوز متفرقة لأن الحديث مطلق، ويستحب كونها عقب العيد، يعني مباشرة تفطر يوم العيد يوم الأول ثم اليوم الثاني تشرع في الست، هذا الأحسن لما فيه من المسارعة إلى الخير، وصائمها مع صيام رمضان كأنما صام الدهر كله، الذي يصوم رمضان كاملا ثم يصوم ستة من شوال كأنك صمت الدهر كله، كأنك صمت سنة كاملة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا حسبتها تكون يعني بمقدار أيام السنة. الخامس: ويسن صوم شهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وأكده، أي المحرم، عاشوراء، وهو اليوم العاشر، لحديث قتادة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وهو كفارة السنة كما في الحديث. ثم تاسعاء، وهو اليوم التاسع من المحرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. لأصومن التاسع يعني مع العاشر، تمام، تاسوعاء وعاشوراء. وأذكر أني قرأت في بعض الحواشي الفقهية أن لفظة تاسوعاء وعاشوراء أنهما لفظتان إسلاميتان، يعني لا تعرفها العرب في جاهليتها، وإنما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قرأت هذا في بعض الحواشي. السادس: ويسن صوم عشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي نحن فيها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد. يعني هذه الرواية هكذا ذكرها المصنف، لا أدري يعني، يعني ليست كثيرة الدوران على الألسنة. هناك يعني ألفاظ أخرى للحديث مثل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. طيب أين ذكر الصيام في هذا الحديث؟ هل قال صوموا؟ ما قال صوموا، لكن قال إيش؟ العمل. وفي الرواية الأخرى قال العمل الصالح. والآن سؤال، هل الصيام عشر ذي الحجة عمل صالح أو لا؟ لا شك أنه عمل صالح، فهو يدخل فيه. فأي عمل صالح تفعله في هذه الأيام فهو بإذن الله مضاعف مضاعف. والصيام هو من جملة العمل الصالح. وآكده أي آكد العشر من ذي الحجة اليوم التاسع وهو يوم عرفة، لحديث أبي قتادة صيامه يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو كفارة سنتين كما رأيتم. مسألة وكره من الصيام. الآن بعد أن فرغ من الأيام التي يستحب صومها شرع الآن في ذكر الأيام التي يكره صومها. إن فعلته لا تأثم وإن تركته تؤجر. واحد، إفراد رجب بالصوم، أن تفرد شهر رجب بالصوم، لقول خرشة ابن الحر رأيت عمر يضرب وأكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، يعني في الطعام، ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. رواه ابن أبي شيبة. وتزول الكراهة بفطر فيه ولو يوما. يعني يقول المصنف المكروه أن تصوم شهر رجب كاملا، ولكن إذا أفطرت فيه ولو يوما واحدا زالت الكراهة، أو بصومه مع شهر آخر من السنة، يعني أن تدمج معه أو أن تصوم معه شهرا آخر. أما أن تصوم في شهر رجب فقط فهذا هو المكروه، لأنه من صنيع أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. المكروه الثاني، يكره تعمد إفراد يوم الجمعة، أن تتعمد أن تصوم يوم الجمعة فقط، لا تصوم يوما قبله أو يوما بعده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. صوم يصومه أحدكم مثلا أن تصوم مثلا الأيام تصوم مثلا ست من شوال فصادف منها يوم الجمعة لا بأس، تصوم قضاء فصادف منها يوم الجمعة لا بأس. طيب، لكن أن تتطوع بصيام يوم الجمعة وحده هذا مكروه. والصارف من التحريم من الكراهة جواز صيامه إن وافق يوما يعتاد صومه. طيب، الثالث، ويكره تعمد إفراد يوم السبت بصوم، نفس الموضوع لكن بالنسبة ليوم السبت أيضا يكره أن تفرده بالصوم. ما معنى تفرده؟ يعني لا تصوم يوما قبله ولا يوما بعده، ولا يكون في ضمن أيام تصومها، لحديث الصماء بنت بسر مرفوعا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني إلا إذا كان واجبا مثل صيام القضاء، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، يعني مبالغة في الفطر، لو ما وجدت إلا هذا فكله حتى تكسر صومك. رواه أبو داود. فرع، تزول كراهة صوم يوم الجمعة والسبت بأمرين. واحد، إن وافق يوما يعتاد صومه، وأنت متعود أن تصوم هذه الأيام لعلة ما من العلل الشرعية فصادف أنه يوم جمعة، طيب مثل أحيانا لا يصادف مثلا يوم عرفة، طيب يحصل أنه يوم جمعة ويوم عرفة نفس الوقت، فالمهم أنت لم تصمه لأنه يوم جمعة وإنما صمته لأنه يوم عرفة. المهم أنه إن وافق يوم من الأيام التي جرت عادتك أنك تصومها وصادف أنه يوم جمعة لا بأس. الثاني، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده أيضا لا بأس. مثلا أنت صمت يوم الخميس والجمعة والسبت جائز. طيب، صمت الخميس والجمعة جائز بلا كراهة، صمت الجمعة والسبت جائز بلا كراهة. إذن أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. واضح؟ وإن جمعت بينهما لا بأس، يعني أن تصوم الخميس والجمعة والسبت. إذن إفراد الجمعة بالصوم بمعنى تصوم الجمعة فقط ولا تصوم الخميس ولا السبت هذا مكروه. إن صمت الخميس والجمعة زالت الكراهة، إن صمت الجمعة والسبت زالت الكراهة، إن صمت الخميس والجمعة والسبت زالت الكراهة. هذا الكلام بالنسبة ليش؟ بالنسبة ليوم الجمعة. بالنسبة ليوم السبت نفس الكلام، إن صمت يوما قبله زالت الكراهة، يعني صمت الجمعة والسبت زالت الكراهة، أو صمت يوما بعده يعني صمت السبت والأحد زالت الكراهة. واضح؟ وكذلك إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام التي من عادتك أن تصومها أيضا تزول الكراهة. ويكره صوم يوم الشك، هذا الرابع، ويكره صوم يوم الشك لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام هذا اليوم يعني الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه داود. طيب ما هو صوم يوم، ما هو يوم الشك أصلا؟ ما هو يوم الشك؟ فرع: ويوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يكن في السماء حين الترائي أي ترائي الهلال علة من غيم أو قتر أو نحمة. تذكرون في بداية كتاب الصيام ما قلت لكم الأحوال 3: إما أن نتراء الهلال فنراه، وإما أن نتراء الهلال فلا نراه مع كون السماء صافية، الحالة الثالثة أن نتراء الهلال فلا نراه لأنه يوجد حاجز. صح؟ يوم الشك هو أن يكون في يوم 30 من شعبان، هو يوم هو 30 من شعبان إذا لم يكن في السماء حين الترائي علة. ما هي العلة؟ يعني حاجز، يعني غيم أو قطر أو دخان كما تقدم. هذا اليوم هو يوم الشك عند الحنابلة، هذا هو يوم الشك عند الحنابلة. الخامس: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان أو المهرجان، وهما يوما عيد للكفار. أذكر أنه للمجوس، نعم للمجوس، وما زال يعني المجوس في في في في بلاد فارس ما زالوا يحتفلون يعني بهذا اليوم، يعظمونه، يوم النيروز معروف عند الفرس إلى الآن. المهم يكره أن تصوم هذين اليومين، ويكره أيضا أن تصوم كل عيد للكفار أو صوم يوم يفردونه بتعظيم. أي يوم يعظمه الكفار يصومونه أو يفردونه بالتعظيم يكره أن تصومه. لماذا؟ قياسا على صيام يوم السبت، لأن صيام يوم السبت لماذا مكروه؟ قالوا لأنه يوم تعظمه اليهود، فلذلك يكره أن تصومه. فنقيس عليه أي يوم من الأيام التي يعظمها الكفار يكره صيامها لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمه. السادس: ويكره تقدم رمضان بصوم يوم، يعني باقي على رمضان يوم واحد، فيكره أن تتعمد أن تصوم هذا اليوم. تتعمد يعني هو ليس أنت ما جالس تقضي، ولا هو وافق يوم أنت تصومه أصلا، لا يعني ليس لك غرض في هذا، أنت متعمد تريد أن تصوم قبل رمضان بيوم دون أي سبب. هذا ما حكمه؟ مكروه. قال: أو بصوم يومين. كذلك لو علمت مثلا أنه باقي على رمضان يومان فقلت خلاص أنا أريد أن أصوم هذين اليومين، هذا أيضا مكروه، إلا أن يوافق عادة، إلا إذا كانت من عادتك أن تصوم هذه الأيام فصادف أنها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، رواه الشيخان. ولا يكره لأكثر من يومين. طيب لو صام قبل رمضان بثلاثة أيام لا بأس، لا يكره، لا يكره. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقد ضعفه إمامنا. فرع: تزول كراهة الصوم إذا وافق العادة في الكل. كل ما سبق ذكره، موضوع إفراد يوم الجمعة، إفراد يوم السبت، موضوع صوم يوم الشك، وصوم يوم العيد عيد الكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين، كل هذه كم؟ 6. إذا وافق عادة لك، وافق عادة لك أنك تصوم هذه الأيام فحينئذ تزول الكراهة، لا كراهة في الأمر. مسألة يحرم. الآن انتقل إلى القسم الثالث. القسم الأول الأيام التي يستحب صومها، القسم الثاني الأيام التي يكره صومها، القسم الثالث الأيام التي يحرم صومها. ما هي؟ قال يحرم ولا يصح صوم أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. طيب لو فعله لا يصح، يعني يأثم ولا يقبل ولا يصح منه هذا العمل، ولا يصح فرضا ولا نفلا، لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال أكل وشرب، يعني ليست أيام صيام. هناك حالة استثنائية، قال إلا عن دم متعة أو قران، وهذا في الحج سيأتينا إن شاء الله، أن من تمتع فيكون عليه دم، سيأتينا هذا إن شاء الله. فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذه حالة استثنائية. مسألة: ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا. هذا اليوم الثاني الذي أو الأيام الثانية التي لا يجوز صيامها، يوم العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر، لا يجوز صومه مطلقا. سواء كان ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا، أي سواء كان فرضا أو نفلا، يعني سواء كنت تريد أن تصوم يوم العيد تطوعا لله، أو كنت تريد أن تقضي ما عليك من رمضان، هذا كله لا يجوز، وهذا حرام بالإجماع، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، رواه الشيخان. طيب لو أنه عاند وصام، عرفنا أنه آثم، لكن صومه فاسد ولا صحيح؟ نقول فاسد. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، لأنه يعود إلى ذات العبادة. إذن من صام يوم العيد فهو أولا آثم، وثانيا عبادته باطلة. لأن انتبهوا، يعني لا يلزم من الإثم بطلان العبادة. أحيانا الإنسان قد يفعل شيئا فيأثم لكن عبادته صحيحة. طيب يعني مثلا على سبيل المثال المحرم بالنسبة للمرأة في الحج واجب، فإذا ذهبت بدون محرم للحج تأثم، لكن حجها صحيح، واضح؟ يعني نريد أن نقول لا يلزم من حكمنا على الإنسان بأنه آثم أن تكون عبادته باطلة. طيب لذلك الفقهاء يحرصون أن ينبهوا، فلذلك قال لك المصنف إيش؟ قال لك يحرم ولا يصح، جمع بينهما، يحرم ولا يصح، يحرم يعني تأثم، ولا يصح يعني هذه العبادة فاسدة باطلة مردودة. مسألة: ومن دخل في تطوع فأراد قطعه لم يخلو من ثلاثة أقسام. أنت دخلت في عبادة تطوعية لله، ثم بدا لك أن تقطع هذه العبادة، جميل؟ نحن نتكلم عبادة، ها؟ ما نتكلم عن صوم ولا عن صلاة، أتكلم الآن بصفة عامة. إنسان دخل في عبادة تطوعية ثم هون يريد أن يقطعها، ما الحكم؟ نقول سنقسم العبادات إلى ثلاث أقسام: واحد، أن يكون النافلة هذه التي تتقرب بها لله حجا وعمرة، هذا حكمها يجب إتمامها اتفاقا، إذا ليس لك أن تتراجع. مثال: إنسان ذهب ليعتمر تطوعا، هو عمرة الواجبة فعلها، انتهى الأمر، ثم بدأ له أن يعتمر لله تطوعا نافلة، وهو في أثناء العمرة قرر أن يتوقف عن العمرة، خلاص يريد أن يرجع إلى بلده، هل يجوز له أن يقطع العمرة؟ لا يجوز. طيب هي نافلة ليست واجبة عليه، نقول حتى ولو، لأن هذه العبادة الحج والعمرة تلزمان بالشروع، مدام هو شرع فيهما فيجب عليه أن يكمل، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة، أتموا أتموا أتموا الحج والعمرة لله. إذن الله عز وجل نص على العمرة والحج بأنه لا يجوز قطعهما، هذا في النافلة، فما بالك الفريضة من باب أولى. طبعا إذا شرع في العمرة الواجبة لا يجوز له قطعها، إذا شرع في العمرة النافلة لا يجوز له قطعها، إذا شرع في الحج الواجب لا يجوز له قطعه، إذا شرع في الحج النافلة لا يجوز له قطعه، واضح؟ هذا هو القسم الأول من العبادات. القسم الثاني أن يكون النفل قراءة للقرآن أو ذكرا مثل تسبيح وتهليل أو صدقة بالمال، هل يجوز له أن يقطعها ويتراجع؟ نعم، هذا يجوز قطعها إجماعا لا خلاف فيه. القسم الثالث من العبادات أن يكون النفل غير الحج والعمرة وغير القراءة والأذكار والصدقة، إيش بقي إذن؟ أن يكون مثلا صلاة أو صوم، مثلا إنسان كبر لأجل أن يصلي سنة راتبة أو تحية المسجد أو قيام الليل أو شفع الوتر أو غيرها من النوافل، أو الصوم مثل إنسان بدأ في صيام الاثنين والخميس أو بدأ في صيام الست من شوال، هل يجوز له قطعه؟ الجواب نعم. قال المصنف لم يجب عليه إتمامه، لا يجب عليه، يريد يقطع كيف يجوز له أن يقطع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عندكم مكتوب دخل علي النبي وهذا خطأ أصرحوه، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال إني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما. نعم، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، هو نوع من الطعام. فقال فلقد أصبحت أرينيه فلقد أصبحت صائما، نعم، فأكل يعني كسر النبي صلى الله عليه وسلم صومه، فدل هذا على جواز أن يقطع الإنسان صومه أو صلاته النافلتين. واضح؟ هذا هو مذهبنا. لكن ما الأحسن، أن يكمل؟ قال نعم، ويسن إتمامه، هذا هو مذهبنا وهو اختيار ابن تيمية خروجا من الخلاف. فرع، وإن فسد صوم التطوع هل عليه القضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. طيب قال أنا أريد أن أقضي، لا بأس، يستحب لك أن تقضي. إن أردت أن تقضي الصيام الذي قطعته صيام النافلة، مثلا إنسان بدأ في صوم يوم الاثنين ثم قطعه ثم قال أنا أريد أن أقضي هذا الصيام النافلة، يستحب لك ولا يجب. مسألة، ويجب بغير خلاف إتمام فرض مطلقا، أما إذا شرعت في الفريضة، شرعت مثلا في صوم رمضان لا يجوز لك أن تقطع، شرعت في قضاء رمضان، ما حكم قضاء رمضان؟ واجب، فشرعت فيه، إذا شرعت فيه يجب عليك أن تكمل. شرعت في صلاة الظهر يجب عليك أن تكمل. شرعت في أي فريضة يجب عليك أن تكمل، سواء كانت هذه الفريضة واجبة بأصل الشرع، يعني الشريعة هي التي فرضتها عليك مثل صيام رمضان أو قضاء رمضان، أو بالنذر، النذر أنت الذي أوجبته على نفسك ليست الشريعة، أنت الذي ورطت نفسك. مثال ذلك، إنسان قال والله لله علي لأن نجحت في اختبارات الثانوية أو نجحت في اختبارات الجامعة أن أصوم لله 10 أيام، هذا ماذا يسمى؟ يسمى نذرا. ما حكمه؟ مكروه، لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، لا تورطوا أنفسكم. قال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، هذا مكروه لا تفعله. لكن إنسان فعله ورط نفسه، ما حكم الصيام هذا؟ ما حكم صيام 10 أيام هذه التي حددها هو؟ واجب. واضح؟ من الذي أوجبه عليه؟ الشرع بأصل الشرع، أم هو الذي أوجبه على نفسه؟ أنت الذي ورطت نفسك وأوجبت على نفسك بأن قلت لله علي لأن نجحت سأصوم 10 أيام. طيب دخل وبدأ في صيام 10 أيام ثم شعر بالكسل، قال أريد أن أقطع، يجوز أن يقطع؟ لا يجوز لك أن تقطع، لا يجوز لك أن تقطع. طيب، وسواء كان فرض كفاية أو فرض عين. فرض كفاية مثل إنسان دخل يصلي صلاة الجنازة ثم بطل، قال خلاص أنا أريد أن أقطع، لا يجوز. طيب هو ليس فرض عين وإنما فرض كفاية كما درسنا في كتاب الجنائز، صح؟ نقول نعم، هو فرض كفاية لما كنت أنت خارج الصلاة، لكن لما دخلت في الصلاة الآن تعينت عليك، أنت دخلت في الصلاة يجب عليك أن تكمل لا تخرج، وإذا خرجت أثم. إذن لا فرق بين أن يكون فرض عين مثل صلاة الظهر، أو فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، أو أن يكون واجبا بأصل الشريعة مثل صيام رمضان وقضاء رمضان، أو يكون واجبا بالنذر أنت الذي أوجبته على نفسك مثل المثال الذي ذكرته لكم، ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان. حتى لو قال يا أخي أنا أريد أن أقطع هذه الفريضة لأن الوقت واسع. مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان 6 أيام، بعد أن انتهى شهر رمضان دخل شوال، بعد العيد بكم يوم قرر أن يقضي ما عليه من أيام، تمام؟ بدأ بصيام اليوم الأول من الدين، بعد أن بدأ شعر بالتعب، ندم، قال لماذا أنا ورطت نفسي بدأت أقضي، كان عندي شهور كثيرة معي إلى أن يدخل رمضان الجديد، صح؟ خلاص أريد أن أقطع، يجوز؟ لا يجوز. طيب سيحتاج علينا يقول طيب هنا الوقت موسع، أنا عندي من الآن إلى أن يدخل رمضان الجديد. نقول حتى ولو كان الوقت موسعا، نعم، كصلاة مثل الصلاة، يعني أنت الآن عندك صلاة الظهر يجب أن تصليها منذ أن يؤذن صلاة الظهر إلى أن يؤذن صلاة العصر 3 ساعات نفترض، فالوقت موسع، فلكنك كبرت لصلاة الظهر، خلاص يجب عليك أن تكمل. لو قال أنا سأقطع الصلاة لأن باقي على صلاة العصر أصلا 2 أو 3 ساعات، فعندي وقت واسع، نقول حتى ولو عندك وقت واسع ما دام بدأت فلا تقطع لأن هذه فريضة. ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان وكذا نذر مطلق، النذر ضربت لكم مثالا، وكفارة إن قلنا هما غير واجبين على الفور والمذهب خلافه، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامه، وإن بطل الفرض فلا مزيد عليه فيعيده أو يقضيه فقط. نعم، إذا بطل الفرض فإنه يعيده إذا كانت صلاة، أو يقضيه، هذا بالنسبة للصوم، ولا كفارة مطلقا، ولا ليس عليه كفارة محددة غير الوطء في نهار رمضان وما قيس عليه وتقدم. مسألة الوطء في نهار رمضان تقدمت بالتفصيل مسألة. وأفضل الأيام يوم الجمعة، هذا مسألة، يعني ما أفضل يوم من أيام الأسبوع؟ يعني ما هو اليوم المعظم عند المسلمين؟ اليهود عندهم السبت، النصارى الأحد، عندنا الجمعة. قال ابن تيمية هو أفضل الأيام من الأسبوع إجماعا، لحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم. مسألة، وأفضل الليالي ليلة القدر، لقوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، فرع، وتطلب ليلة القدر في 10 الأخير من رمضان، كلكم تعرفون هذا يعني، فهي مختصة بهذه 10، لحديث تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، رواه الشيخان. فرع، وأوتاره يعني 10 الأخير من رمضان آكد من غير أوتاره، لحديث أبي بكر قال التمسوها في 10 الأواخر ل9 بقين يبقين، أو ل7 يبقين، أو ل5، أو ل3، أو آخر ليلة، يعني رواه أحمد. يعني الأوتار، أوتار 10 الأواخر أرجى من الشفع، وهذا كلكم تعرفونه. ثم نقل عندكم كلاما لابن تيمية، يعني اقرأوه للفائدة. وأرجاها أي الأوتار، أرجى هذه الأوتار 7ته، يعني ليلة 27، أي ليلة 7 من 10 الأخير، لقول أبي بن كعب رضي الله عنه ليلة القدر ليلة 27، رواه ابن أبي شيبة واختاره ابن تيمية. فرع، ويكثر من دعائه فيها أي في ليلة القدر، فيقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه أحمد. لاحظوا يعني أنها تقول لو أنا علمت أن هذه ليلة القدر ماذا توصيني أن أدعو؟ هل أعطاها 100 صفحة أو أعطاها مجلدين قال لها ادعي بهذه الأدعية؟ لا، ما أعطاها إلا سطر واحد، دعاء جامع نافع لخير الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.